سوء التدبير وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به. فمثلا إذا رأينا أميرا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق، فلنا أن نقول ولونا على هذه البلدة لأجل رفع الشر الذي فيها، ويكون هذا لا بأس به، ويكون متمشيا على القواعد. ويدل لهذا حديث عثمان بن العاص أو ابن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، فقال: أنت إمامه. فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا، طلب أن يكون قاضيا، طلب أن يكون إماما، ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة. والله موفق.